هو وكل أن تذبح أضحيته في البلاد التي الآن هي مصابة بالجائحات. لا يوكل هو يجلس ما يضحي يذبح أضحيته ويعطيهم الحمد لله ما زاد يعطيهم يذبحونهم. يعني ما ترون خروج أضحية خارج البلد؟ لا نرى أن أضحية الشخص أضحيته في البلد ويترك السنة ويخليها في خارج البلد وهو يبقى أولاده ما عندهم شيء ما عندهم أضحية ولا عندهم. لا شيخنا هو الآن الموضوع أنه هو يملك سعر أضحية لكن في بعض البلاد فقراء جدا جدا وليس طيب أرسلهم دراهم لا هم حاجة الفقراء خارج البلاد غير الأضحية أرسلهم نفقة النفقة وإذبح أضحيتهم أرسل نفقة هم محتاجين إلى النفقة غير الأضحية ما هم واجب عليهم الأضحية هم محتاجين واجب عليهم إيش يحتاجون إلى النفقة أرسل لهم نفقة وتذبح أضحيتك أرسل لهم نفقة يأكلون ويشربون ولو لم يضحوا أضحية هذه سنة بعد إيش بعد القدرة على النفقة التي ينفقونها على أنفسهم يضحي وهو ما يستطيع ما يجد ما يأكل ويشرب ولا يأكل ويشرب قبل يأكل ويشرب أرسل أن تذبح أضحيتك أرسل لهم نفقة وإذا زاد عندهم يضحون وإذا ما زاد الحمد لله ليس الواجب عليهم. نعم أحسن الله إليكم. إذا كان أهله في بلد آخر يذبح في بلدهم وبلدهم هذا يضر به الأصلح الأنفع الأصل أنه في بلده في البلد إذا كان حاج في البلد يوكل أو كان مسافر يعني ما يتمكن يوكل أهله يذبحونه في عام النفع ويأتي إن شاء الله يشاركهم فيه إذا قدم. نعم السلام عليكم. سن الأضحية لا يجزئ في الهدي والأضحية من الضأن أقل سن الأضحية أحسن الله إليكم. المقيم هنا يعد بلده هنا ما يذبح في بلده مثلا يعني مثل ما سبق كان أهله مجتمع هناك يوكلهم أكثر كما يكون يذبح هو قد لا يتوكل قد لا يستفيد الفائدة المرجوة أما إذا كانوا معه لا بس. نعم السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قلت أحسن الله عليكم سن الأضحية لا يجزئ في الهدي والأضحية من الضأن أقل من الجزع وهو ما له ستة أشهر. ففي حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن وأما ما عدا الضأن فيجب أن يكون من الثني والثني من الماعز ما هو ما تم له سنة فلا تجزئ الجزعة من الماعز لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جزعة من الماعز قال اذبحها ولن تصلح لغيرك خصوصي فلن تزيك ولا تجعل أحد بعدك. نعم والثني من الإبل هو ما تم له خمس سنين والثني من البقر هو ما تم له سنتان فالضأن لا يجزئ فيه إلا الجزع فما فوقه وما عداه يجب أن يكون ثنيا فالضأن يجزئ فيه الجزع وما فوقه يجزئ له لا يجزئ فيه إلا الجزع لا ما يجزئ إلا ما حصر ما في حصر يجزئ الجزع وغير الجزع عادهم فالثني يجزئ فيه الجزع فما فوقه نعم وما عداه يجب أن يكون ثنيا نعم ما في حصر إلا نعم والثاني كما عرف من الإبل ومن البقر نعم صلى الله عليه وسلم. الرخصة الخاصة في ذبح جزاعة من المعز أو من المعز

تضلع ولكنها تمشي مع الغنم فهذه تجزئ. هم كاتبين هنا بالضاء تضلع. نعم. الرابعة والمريضة البين مرضها، أي وكذلك المريضة مرضا بينا لكن لو كان المرض خفيفا فتجزئ. المفهوم الحديث كم هذا؟ ولا كم الحديث؟ أربع لا تجزئ في حديث البراء، أربع لا تجزئ في الأضاحي. ها؟ سيأتي بعد. نعم نعم. قال ولا يكون قبل. هذا مصدر. يذكر الدليل ثم يذكر. نعم. والدليل على ما تقدم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب ترد بها الأضحية باتفاق أهل العلم. الحديث الأول ثم يأتي التفسير ولا ولا ولا ولا بعد. ها؟ نعم أنا ذكر العيب الخامس بعد. نعم طيب. الخامسة ولا العضواء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها على خلاف في ذلك. وفي رواية لأبي داود المصرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله. وعلى كل حال ينبغي توقي المذكورات في الحديث احتياطا. وفي حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه انقطاع من طريق أبي إسحاق لكن له شواهد. وعلى كل حال ينبغي توقف الحديث احتياطا أو وجوبا لأنه قال لا تجزئ. نعم ينبغي إيش؟ ما يحصل احتياطا تشطب احتياطا ينبغي توقيع المذكورة في الحديث. نعم أما إذا كان العبر خفيفا فلا يؤثر. كيف يكون العبر خفيفا أحسن؟ يعني على اسم خفيف في عبر ما يؤثر، ما يؤثر على العين ولا يؤثر على مشيها. مثل المرض، مرض خفيف، المرض في مريضة كان يقعدها، هذا كان خفيف لا يقعدها. مثل الضلع كونها تضلع لكن تمشي مع الغنم، هذا خفيف هكذا. أما ثلاث ما تصيغ المشي صار عيب. نعم تسمى عوراء إلا إذا كانت ما ترى بعينها. إيه قد يكون عور خفيف ما يؤثر عليها. نعم ما يجزئ في الأضاحي من صفات: تجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن، وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها أو قطع ذنبها. فما يجيء من بعض الدول كأستراليا من غنم مقطوعة الإلية لا يؤثر. طيب بسم الله عليكم. لا يؤثر في المنع. طيب الآن لكن الأفضل مثل الأذن، الآن الأذن في الغالب لو قطع منها شيء لا ما مثل الأذن لا تشابه هذه. أما مقطوعة الثياب غير جائزة بالاتفاق، وقطع الأذن في آخر. نعم. ويجزئ الخصي الفحل الذي قطعت خصيتيه. خصيتاه الأصل. نعم قد يزداد يعني لحمه شحمه إذا خصي يسمن أكثر. نعم. وهو غير المجبوب وهو المقطوع الذكر. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوعين يعني مخصيين. موجوعين يعني مقطوع الخصيتين. يعني مخصيين أي مقطوعي الخصيتين. وذلك أن قطع الخصيتين يكون فيه فائدة

أرسل باسم المشفى رقمه ورقه ورقه المتاحة وما رد علي إلا بعد يومين على أنا في البيت لكن أنت أخرى جانو لعلي يعني قد يكون المشفى في شيء لا هو قال لي أنيب لها أنه زيارة مفتوحة لكن أنا ما عرف المشفى وما عرف لو حتى طائر المشفى